الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الترغيب في الاجتماع على الطعام. قال الوحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: تجتمعون على طعامكم أو تفترقون؟ قالوا: نفترق. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع، يعني هم يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يجدون شبعا، يأكلون ولا يشبعون، بمعنى أن الطعام الذي يأكلونه لا يكفيهم، فهم يأكلون ولكن الطعام الذي يأكلونه لا يكفيهم. قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. والأكل إلى حد الشبع هذا مأذون فيه وجائز، بشرط لا يتخذه الإنسان عادة، ولا يكون دائما، ولا يكون أكثريا، ولا يكون ذلك الشبع الذي يصل إلى حد التخمة بحيث يتأذى الإنسان. الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكتفي بلقيمات يقمن صلبه، إن كان ولابد أن يزيد. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلث لنفسه، وثلث لطعامه، وثلث لشرابه، فيقسم على ثلاثة أثلاث: ثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس. ولو أكل الإنسان أكثر من ذلك وشبع، إذا كان هذا أحيانا فهذا لا بأس به، أن يأكل حتى يشبع أحيانا فإن هذا لا بأس به. وقد هذا حدث لبعض أصحاب رسول الله بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الصحيحين حديث أنس لما أعدت أم سليم طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعي لذلك الطعام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكل منه 80 رجلا، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكثر ذلك الطعام. شاهد: قال أنس: فكانوا يدخلون 10 يأكلون فيشبعون، يدخلون 10 يأكلون فيشبعون، وهذا بحضرة رسول الله، فدل أن الإنسان إذا أكل وشبع إلى حد الشبع فهذا جائز ولا بأس به. ولهذا البخاري بوب على الحديث باب من أكل حتى شبع فإن هذا لا بأس به. وأيضا أبو هريرة في قصة أصحاب الصفة لما شرب من اللبن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زيد، يعني أن يشرب من اللبن. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد لها مسلكا، يعني شبع، وهذا بحضرة رسول الله. لكن هذا الشبع لا يكون دائما وأكثريا من جهة، ولا يصل إلى حد التخمة. الإنسان الذي يأكل إلى حد الشبع ويشبع حتى يصل به إلى حد التخمة ويتأذى هذا محرم ولا يجوز. إذا كان يتأذى يأكل حتى يشبع ويضيق به النفس ولا يستطيع أن يتحرك ولا أن يقوم ولا أن يضطجع، فإن هذه الحال تكون محرمة. الشبع إلى حد التخمة المؤذية هو محرم. فقالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. فقال صلى الله عليه وسلم: تجتمعون على طعامكم أو تفترقون؟ تجتمعون يعني أتجتمعون، حذفت همزة الاستفهام، يعني سألهم: أنتم إذا أكلتم تجتمعون تأكلون مجتمعين ولا متفرقين، كل واحد يأكل وحده؟ فقالوا: يا رسول الله نتفرق، يعني كل واحد منا يأكل وحده. فقال عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. الرسول لماذا سألهم هذا السؤال: تجتمعون على طعامكم وتفترقون؟ وهم اشتكوا إليه أنهم يأكلون ولا يكفيهم الطعام ولا يشبعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا لأن له تأثيرا في الأمر الذي اشتكوا منه، فإنهم متى اجتمعوا على الطعام بورك لهم في الطعام وكفاهم الطعام، ومتى لم يجتمعوا عليه فإنه لا يكفيهم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال لهم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. تذكر اسم الله عز وجل على الطعام تمنع وصول الشيطان إليه، وإذا اجتمع الناس على الطعام، اجتمع أهل البيت على الطعام رجالا ونساء وأولادا، اجتمعوا جميعا على الطعام يبارك لهم في الطعام. إذا اجتمعوا على الطعام يبارك لهم في الطعام، هذا بخلاف ما إذا أكل كل واحد وحده، هذا يأتي على الساعة 12 يأكل، الآخر 12:30 يأكل، والآخر بعد ساعة، والآخر بعد ربع ساعة يأكل، يأكلون متفرقين. أما إذا اجتمعوا على طعام واحد فإنه يبارك لهم فيه. فانظر إذا ذكروا اسم الله منعوا وصول الشيطان، وإذا اجتمعوا على الطعام، وإذا أكلوا لا يأكلون من أعلى الصحفة ومن وسطها كما مر معنا، كل هذا يدعو إلى أن يبارك لهم في الطعام ويكفيهم الطعام، كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث يكون طعام الواحد يكفي الاثنين، والاثنين يكفي الثلاثة، والثلاثة يكفي الأربع، وهكذا. فهو طعام بارك الله جل وعلا فيه، فلهذا حثهم على أنهم إذا أكلوا يجتمعون على الطعام. وطبعا الاجتماع على الطعام هذا دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل. أما إذا قال الإنسان ما حكم إذا كان الإنسان وحده، أهل البيت كل واحد يأكل وحده، ما حكم هذا؟ هذا من جهة الحكم جائز وهو مباح، كما قال الله عز وجل لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، لا جناح عليكم. لأن بعض العرب، هذه الآية كما قال بعضها للتفسير نزلت لأن بعض العرب كان يتحرج أن يأكل وحده، فإذا لم يجد من يآكله ما يأكل ولو يموت جوعا، لا بد أن يأكل معه أحد، وهذا كرم ولا شك، لكنه كرم فيه إفراط، كرم فيه إفراط. فلما تحرجوا من أن يأكل الواحد وحده نزلت الآية لا جناح عليكم، لا حرج عليكم أن تأكلوا جميعا مجتمعين على الطعام أو أشتاتا. فكونهم يأكلون أشتاتا يعني متفرقين هذا مباح، ما في إشكال، لكن ما هو الأفضل الذي تجد منه هذا الخير وهو البركة في الطعام، البركة المطلوبة في الطعام، اجتماع على الطعام. فإذا اجتمع الناس على الطعام أهل البيت، وهذا نؤكد مثلا على أهل البيت، أهل البيت أن يحرص أهل البيت جميعا، يعني أهل البيت من فيه من رجال ومن أولاد ومن نساء، يجتمع الرجال مع النساء، طبعا النساء مع محارمهم، فيجتمع مع محارمهن، فيجتمعون جميعا على الطعام. قال لا نجتمع على مائدة ونأكل في وقت واحد. ما هي فائدة هذا؟ فائدة هذا حصول البركة في الطعام، حصول البركة في الطعام، حتى ولو كان الطعام قليلا يصير مما يكفي من يأكله من أهل البيت، قليل مبارك فيه، خير من كثير لا بركة فيه. فإذا اجتمعوا في وقت واحد يحرصون على هذا فيجدون البركة في ذلك الطعام، بالإضافة إلى ما يجدونه من الألفة والمودة، ويأنس بعضهم ببعض. أهل البيت إذا لم يجتمعوا على الطعام متى يجتمعون؟ هذا ننظر اليوم إلى مجتمعنا، متى يجتمع الناس؟ الأب يخرج يعمل ولبما يرجع تلك الساعة من الثانية عشر الواحدة ويرجع للعمل، وفي المساء تعبان يريد أن يستريح، الأولاد يدرسون والأم في شغلها، متى يجتمعون إذا لم يجتمعوا على الطعام؟ قال هل نجعل وقتا نجتمع عليه في الطعام، في الغداء ولا في العشاء ولا في إفطار الصباح؟ قال نجتمع على هذا الطعام. فإذا ذلك الاجتماع يعود على ما يتعلق بطعامهم بالبركة، ويعود عليهم بالخير من جهة أنه سبب للمودة والألفة، ويأنس بعضهم ببعض، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحرص عليه في هذا الباب، وهو الاجتماع على الطعام كما حث صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.